أخطر شيء أخطر شيء أخطر شيء إن الإنسان ينام على نية التهاون بالصلاة أنه يصلي متى ما استيقظ ولو بعد عشر ساعات. هذا دين؟ هذا توحيد؟ هذا إيمان؟ هذا كفر وهذا عناد وهذا استكبار وهذا اتباع للهوى وهذا طاعة لإبليس. فاتقوا الله وتناصحوا ما بينكم تذاكروا. سبحان الله، ما قدر الله حق قدره. فالصلاة أمرها عظيم وكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني بالصلاة. ما لكم أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما ترجون الله واليوم الآخر؟ سبحان الله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا عارض ولا واحد، ما في واحد قال لا له حظ. فإن أهم أموركم عندي الصلاة، وإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أمر الصلاة أمر عظيم، فاتقوا الله في أنفسكم، عظموا الصلاة وعظموا أحكامها. فهذا التهاون والتماوت بشأن الصلاة غلط، وهذه جهالة. تريدون أبناؤكم يخرجون كفارا؟ ترجون هذا أنتم؟ تموتون أنتم وأولادكم كفار؟ ما علمتوهم، ما ربيتوهم، ما أدبتموهم. خذ النار، خذ النار. الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ترى الشك هو من ترك الصلاة، هذا هو الشك. ترك صلاة واحدة أو ترك عشر صلوات أو ألف صلاة أو مئة ألف صلاة. وكانت هذه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل الاهتمام بالصلاة وإمامة الصلاة وتقدم خيار الناس وراء الإمام والعناية بأدب دخول المسجد، وأن الإنسان يحرص أن يكون من السابقين، ما يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وهم يقدمون السائق واللي مثله، فيهم طلبة علم وفيهم شيوخ قبائل وفيهم عقلاء ناس وفيهم أهل فضل. هذا استخفاف بالشعيرة، هذا سوء أدب مع الله تعالى ومع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع شعيرة شريعة الإسلام. وآحاد الناس يجي كأنه سارق يدخل المسجد من جهة ويأخذ أقرب مكان في المسجد للباب كأنه لص، يليق هذا؟ وين شرح الصدر؟ وين تأمل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى أن قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وين الرغبة؟ يدخل الواحد كأنه لص أو خائف من جهة من المسجد وصلي بأول مكان حتى لو هو على غير الصف. هذا تهاون بهذه الشعيرة، نقص تعظيم لها. والله تعالى يقول ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هؤلاء ما عندهم تقوى، ضعيف تقواهم، والذين يقدمون أدنى أحد ضعيف تقواهم، ما عندهم تعظيم للشعيرة. هذه شعيرة لها حرمة، لها مقام وشأن عند الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما كذا الإنسان يحرص على أدنى عذر أنه ما يجي المسجد، وإذا جاء وإذا يأتي كأنه لص، كأنه سارق أو كأنه خائف أو كذا علشان الدنيا والهوى، ليكمل الحديث والقيل والقال أو من شان شهوات الدنيا أو من شان الأسواق. سبحان الله، ما قدر الله حق قدره. فالصلاة أمرها عظيم وكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني بالصلاة. ما لكم أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما ترجون الله واليوم الآخر؟ سبحان الله. ويقول يا بلال نادي بالصلاة أرحنا بالصلاة. بعض الناس لسان حاله يقول أرحنا من الصلاة، نجدع على الصلاة بسرعة، ولذلك يصلون مثل ما يقول العوام صلاة حنشل، صلاة قطاع طرق بسرعة. هذا غلط. الصلاة عظيمة، خذ نصيبك منها. ولذا جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع. افترض أن هذه آخر صلاة لك، من منكم واحد يضمن أنه يصلي صلاة المغرب؟ واحد منكم يقوم إذا كان يضمن؟ فصلي صلاة مودع. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. اللي ما يموت بالكورونا يموت بالحادث، واللي ما يموت بالحادث يموت سكتة، واللي ما يموت بكذا يموت بكذا. كم من إنسان نام بصحة وعافية وحرك آخر الليل وإذا هو ميت من أول الليل أو في أثناء الليل. فصلي صلاة مودع، افتتح يقظتك بصلاتك، اختم يقظتك بصلاتك، نم عند النوم وأنت على اعتقاد جازم ونية صالحة أنك تقوم تصلي الصلاة الفريضة أو النافلة. لا تنام وتمضي على الصلاة ولا همك، تستيقظ أو ما تستيقظ، توقظ أو ما توقظ. ترى هذا نوم الغافلين، ترى اللي يكون على هالنية والعزيمة الخائبة يخشى عليه من سوء الخاتمة، لأنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. فاللي إذا نام ما يركب الجوال أو الساعة أو يكلف أحدا يوقظه إن كان ثقيل النوم، فيخشى عليه من سوء الخاتمة، أنه نايم على نية التهاون بالصلاة حتى ولو خرج الوقت. ومن تعمد ترك الصلاة حتى خرج الوقت فهو كافر بالله العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكلكم تعرفون لو واحد راح بعد طلوع الفجر يوم العيد عيد الأضحى ووقف بعرفة، له حج ولا ما له حج؟ ما له حج، انتهى وقت الوقوف. فهكذا إذا انتهى وقت الصلاة من غير عذر قاهر، فالإنسان يخشى عليه أنه ما هو من أهل الإسلام. وينبغي على أهله أن لا يخدعوا المسلمين يصلون عليه وهو من أهل الصلاة. فيستغفر المشرك والكافر. والذي نام عن نية التواطؤ التهاون بالصلاة ولو خرج الوقت، هذا ميتت سوء ميتت، هذا يبعث على ما مات عليه، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. في الحال ما يجوز تهاون. فينبغي تعظيم شأن الصلاة. ولذلك ألف العلماء رحمة الله عليهم من أئمة السلف وأتباعه كتب في تعظيم شأن الصلاة بنص هذا الكلام، تعظيم شأن الصلاة. ليش؟ لأنها هي عمود الديانة وسر الأمانة، هي الصلة بالله جل وعلا بالإيمان به والتقوى والخشية، هي الوصلة من الله جل وعلا ببره وخيره وتوفيقه وتسديده وهدايته. فمن ضيعها فقد ضيع كل شيء. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا عارض ولا واحد، ما في واحد قال لا له حظ. قال إن أهم أموركم عندي الصلاة، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأمر الصلاة أمر عظيم، فاتقوا الله في أنفسكم، عظموا الصلاة وعظموا أحكامها كبقية شرائع الدين، وقوموا على أهليكم وعلى أولادكم وعلى من لكم عليه ولاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. خف النار، خف النار. الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، ترى الشقي هو من ترك الصلاة، هذا هو الشقي، ترك صلاة واحدة أو ترك 10 صلوات أو 1000 صلاة أو 100,000 صلاة. انتبهوا لهذا. يقول تعالى وأمر أهلك، يعني إذا كنت تحبهم تبيهم معك في الجنة، جنات عدن يدخلونها من صلاح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة تدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم مما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا كنت تحبهم وتبيهم معك في الجنة مرهم بالصلاة، ولا تشتغل عن الصلاة بطلب الرزق. ولذلك قال سبحانه نحن لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، العاقبة لمن صلى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، منهم المتقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وقبل ذلك الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فافتتح أعمالهم بأعمال المتقين بالصلاة، وختمها بالإيمان بالبعث واليوم الآخر ما أنزل الله من الكتب. فهذا التهاون والتماوت بشأن الصلاة غلط، وهذه جهالة. تريدون أبناؤكم يخرجون كفارا؟ ترجون هذا أنتم؟ تموتون أنتم وأولادكم كفار؟ ما علمتوهم، ما ربيتموهم، ما أدبتموهم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه أدبوا أولادكم فإنهم خلقوا لغير زمانكم. أول الأدب الأعمال الظاهرة، وأعظم الأعمال الظاهرة الصلاة. وقال لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع. أما أن الإنسان يخرج من بيته كأنه راعي قد ضيع غنمه، وجاء بتماوت وكسل وتأخر بعد، وترك الناس وراءه ما يدري من صلى واللي ما صلى واللي ما يصلي، ما هو صحيح هذا، غلط. وأول ما يفقد من الدين الأمانة، وآخر ما يفقد الصلاة. والصلاة أمانة بينك وبين الله، فإذا فقدت الأمانة بينك وبين الله تركت الصلاة. يقول الإمام أحمد إذا فقد رحمه الله إذا فقد آخر الشيء فقد فقد كله. من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد ترك الصلاة شاء أم أبى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من فاتته الصلاة فقط مع الجماعة فكأنما وتر أهله وماله، فجع يوم راحوا إلى البيت فاحترقه أهله، أو غرقوا في بحر، أو سباهم أحد، كأنما فجع أهله وماله. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وترى الصلاة الفريضة هي رأس المال، والنوافل هي الأرباح، ومن تهاون بالأرباح راح رأس المال أيضا، تهاون برأس المال وخسر وما يدري. وأخطر شيء أخطر شيء أخطر شيء إن الإنسان ينام على نية التهاون بالصلاة، أنه يصلي متى ما استيقظ ولو بعد 10 ساعات. هذا دين؟ هذا توحيد؟ هذا إيمان؟ هذا كفر، وهذا عناد، وهذا استكبار، وهذا اتباع للهوى، وهذا طاعة لإبليس. فاتقوا الله وتناصحوا ما بينكم، تذاكروا. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا لقي أحدهم أخاه ما يفارقه حتى يقرأ عليه سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تذكيرا له ولأخيه. والله تعالى يقول تواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمة، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. وفقنا الله وإياكم لإقامة الدين كله، ولإقامة الصلاة على وجه الخصوص، وثبتنا على دينه حتى نلقاه عليه غير مبدلين ولا مغيرين، وجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، والدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلماءنا وأحبابنا فيه وذرياتنا وإخواننا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.